وقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو يرى نفسه أنه أشد الناس عذابا. نعم، لأنه لو رأى أنه أقله يعني يتسلى به. نعم، يعني معنى ذلك أنه ما علم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه هذا الصحيح، أم علم ولكنه يرى أنه أشد الناس؟ سواء علم ولا ما علم، هو يرى أنه أشد الناس، وكونه الله علمه أنه كان يستحق الدرك الأسفل من النار ولكن الله بشفاعة الرسول، قد يكون الله علم بهذا ليعلمه أن الله قد جازاه وكفأه على ما صنع بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد لا يكون، والله أعلم. نعم، قوله الله سبحانه وتعالى ويخوفون في الذين من دونه، هل ينطلق على ذلك أو سياقهم على من قال سابقيه إن نرى فإن اعترف بعض آلهتنا بسوء؟ إن نقول هذا الذين قاله من سابق قوم شعيب؟ لا، الذين قالوه عاد له. نعم، هل هو نفس يعني المشركين خوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيعتريه سوء من الآلهة؟ لا، أولئك قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني معناه خبلوك وجعلوك مجنونا. أما هؤلاء فقالوا إن آلهتنا ستخبلوك، توعدوه في المستقبل. الرحمن أليس الله بعزيز بالانتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ذكرنا أن الاستفهام في قوله أليس الله بكاف عبده نعم أنه للتقرير، أن الاستفهام في قوله أليس الله بكاف عبده للتقرير، بناء على القاعدة أنه إذا أتى بعد همزة الاستفهام ما يفيد النفي فهو للتقرير، وله أمثلة كثيرة في القرآن. وذكرنا المراد بعبده صالح، والمؤلف ماذا يرى؟ ما الذي أوجب للمؤلف أن يجعله عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، والصحيح العموم، يخوفونك معناها يا خالد نعم لا هذا تفسير للذين من دونه، لكن كلمة يخوفونك ما معناها؟ يلقون في قلبك الخوف منهم كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب، قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، من هذه يا خالد؟ أين جواب الشرط؟ ما معنى قوله من يضلل الله فما له من هاد؟ لا، من يضلل الله فما له من هاد. نعم، نعم، تمام. ما المراد بالهداية في قوله فما له من هاد؟ محمد، يعني